بارقة ومضات في آفاق التميز. بارقة بارقة بارقة بارقة شمسنا شمسنا شمسنا الشارقة. بارقة بارقة بارقة بارقة شمسنا شمسنا شمسنا الشارقة. بارقة بارقة بارقة بارقة شمسنا شمسنا شمسنا الشارقة. تسمعون الجديد تسمعون الجديد تنهلون المفيد تنهلون المفيد. تسمعون الجديد تنهلون المفيد. تسمعون الجديد تنهلون المفيد. تسمعون الجديد تنهلون المفيد. أبشروا بالمزيد أبشروا بالمزيد من سنة بارقة من سنة بارقة. تسمعون الجديد تنهلون المفيد. صوتها قد بدا في طريق الهدى صوتها قد بدا في طريق الهدى. كل طير شدا كل طير شدا. بارقة بارقة بارقة بارقة تسمعون الجديد تنهلون المفيد. إن رأيتم قمر ضوءه قد ظهر إن رأيتم قمر ضوءه قد ظهر. بدر نصف الشهر بدر نصف الشهر. إنه بارقة إنه بارقة إنه بارقة إنه بارقة إنه بارقة. تسمعون الجديد تنهلون المفيد. بارقة بارقة بارقة بارقة شمسنا شمسنا شمسنا الشارقة. بارقة بارقة بارقة.